فأخبرهم عليه السلام فقال: يا فلان، أنت أكلت كذا وكذا، وأنت أكلت كذا وكذا، وادخرت كذا وكذا، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا موسى وعلى سيدنا عيسى وعلى سيدنا محمد، والله تعالى أعلم وأحكم.